السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. عدنا والعود أحمد، مثنين على ربنا ومصلين على نبينا محمد. حقيقة أيها الأحبة، ما يخفاكم المادة العلمية التي سنتناولها بإذن الله تعالى هذه الليلة بدراسة والشرح والمذاكرة، وهي مادة ضخمة والمجال فيها رحب واسع. فالسياسة الشرعية وما يتضمن هذا المعنى من أصول وأحكام ومسائل ودلائل وحوادث وتاريخ وأيام، أمر حقيقة يطول وصفه وحصره واستيفاؤه، ولا أكتمكم علما إن قلت أن الأمر ضاق بي ذرعا، فلا أدري من أي الجوانب أتناول هذا العلم أو هذا الباب. فبطبيعة الحال أيها الأحبة، كما ذكرنا لبعضكم أو لكم عموما، أن الله تبارك وتعالى يسر يعني لنا تصنيف رسالة في هذا الباب سميناها رسالة أصول الخلافة الراشدة. عمدنا فيها إلى جمع الأدلة والأحاديث والآيات والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ونحوهم، التي تتحدث عن موضوعنا، وهو موضوع السياسة الشرعية وأحكام الإمامة وأصول الخلافة. فقلنا لعلنا بإذن الله تعالى إذا تماشينا مع هذه الرسالة وانضبطنا بأبوابها ومسائلها وجعلناها أصلا وقاعدة ننطلق معها إلى تناول الأحداث التاريخية والمعاصرة ونقدها النقد الشرعي الفقهي، نكون بإذن الله تعالى يعني نسدد ونقارب في جمع المادة التي بإذن الله تعالى تستعيننا بها في فهم هذا العلم العظيم. فإن هذا العلم أيها الأحبة هو علم أنبياء الله عز وجل ورسله، بل إن أنبياء الله بعض الأنبياء رحلوا في تعلم أصول السياسة الشرعية. فإن السياسة سياستان، سياسة عادلة وهي التي جاء فيها الشريعة، وسياسة ظالمة وهي التي يستعملها الحكام والملوك الذين لا يحكمون بشرع الله عز وجل ولا بما أنزل. موسى عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري خطب يوما فسأله رجل فقال له: يا موسى، هل تعلم أحدا يعلم هذا العلم غيرك؟ فموسى عليه السلام نظر في أنه نبي الله وكليمه، وهو الذي تتنزل عليه شرائعه ورسالاته، فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إليه أن لي عبدا يقال له الخضر بمجمع البحرين، فأمره الله عز وجل بالذهاب وشد الرحال إليه لطلب العلم عنده. وإذا نظرنا إلى مجال العلم الذي أو الفن الذي تعلمه موسى عن الخضر ما هو؟ تعلم عندها الحديث، تعلم عندها النحو، الأدب، علوم اللغة؟ لا. طيب ماذا تعلم عنده؟ هل تعلم عنده علم الشرائع؟ علم الشرائع؟ لا. كيف وموسى هو مستقل بوحي الله عز وجل له، فعنده علم ليس عند أحد غيره. الحقيقة هو أن العلم الذي تعلمه موسى عليه السلام أيها الأحبة من الخضر هو علم السياسة الشرعية وأصول تدبير الرعية ومعرفة مقاصد الأحكام وفقه المصالح والمفاسد. وإذا تتبعت المسائل الثلاث التي تعلمها موسى عليه السلام من الخضر وجدتها لا تخرج عن هذه العلوم التي أشرنا إليها: علم السياسة كيف يدبر شؤون الرعية ويراعي المصالح والمفاسد فيها وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فإذا أنبياء الله ورسله كانوا على علم بهذا العلم يمارسونه ويعملون به ويدعون إليه. وأما لماذا أيها الأحبة اخترنا هذا العلم للحديث عنه ولدراسته، فحقيقة يعني هناك عدة أسباب وعدة عوامل تدعونا إلى دراسة أصول الخلافة الراشدة، ولكن أبرزها سببان. الأول هو أنه لا يخفاكم أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وتوحيده، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن تحقيق هذه الغاية التي خلقنا الله عز وجل لها إلا بتحقيق الاستخلاف في الأرض حتى نكون خلفاء فيها. فالله عز وجل خلق الخلق لهذه الغاية وجعل سببها هو الاستخلاف والتمكين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل أنزل آدم خليفة ليحقق الغاية من خلقه وهي عبوديته. فلن تتحقق العبودية التي أرادها الله عز وجل من خلقه إلا بتحقيق الاستخلاف والتمكين. فهذا هو سببها وهذا هو مظهرها. فكلما عظم تمكين المسلم في الأرض وقوي على الخلافة فيها كلما كان أعظم لعبوديته لربه، وكلما نقص تمكينه وضعف استخلافه وقلت غلبته وسلطانه كلما ضعفت عبادته وقل توحيده. هذه حقيقة شرعية قدرية لا يمكن التفلت عنها. فالله تبارك وتعالى أيها الأحبة توضيحا لهذه القاعدة وبيانا لها، لما شرع الدين جعل له مقاصد وغايات، جعل لهذا الدين مقاصد وغايات يسعى في تحقيقها والوصول إليها. هذه الغايات وهذه المقاصد منها ما يهم الفرد المؤمن في نفسه من حيث ذكره لربه وصلاحه في نفسه وقيامه بحقوق ربه وخلق الله عز وجل. وهناك من الغايات والمقاصد ما تهم الأسرة من حيث طبيعة نشأة البيت المسلم وكيفية تربية الأجيال فيه وحقوقهم وما إلى ذلك. وهناك أهداف تهم المجتمع والجماعة من تشريع الشرائع، تحقيق بعض الأهداف التي تهم المجتمع والجماعات، وهناك من الأهداف التي من أجلها نزلت الشرائع ما تهم أهل الأرض والسماء كلهم. فحتى نسعى في تحقيق أهداف ومقاصد الشرع الذي شرعه الله عز وجل لا بد من الاعتبار بهذه المراتب كلها. تعرفون لماذا أيها الأحبة؟ لأن كثير من العقليات الساذجة، سواء ممن ينتسب إلى العلم والفكر والثقافة، بل وهذا مما استقر في أذهان أكثر من ينتسب إلى الإسلام، هو أن الواجب عليه أن يؤدي صلاته وصيامه، فإذا أدى صلاته فقد حقق المقصود من خلقه، وصيامه وزكاته وحجه. وهذا ما راعى إلا ماذا؟ جانب واحد من الجوانب التي سعى الإسلام في تحقيقها، وغفل عن باقي الجوانب الأخرى كلها. جزاك الله خير. وهنا يا إخوة تعظم النفوس، وهنا تظهر المراتب الشريفة العالية. فإذا ما اعتبرنا بهذه الأمور عرفنا وأدركنا قيمة وضرورة أن يستخلف المؤمن في هذه الأرض، لأنه لا يمكن أن يحقق دوره الذي من أجله أنزله الله عز وجل وخلقه حتى يكون مستخلفا في هذه الأرض. فإذا أيها الأحبة، الحديث عن الاستخلاف والحديث عن التمكين والحديث عن الغلبة والحديث عن إمامة الناس هو بناء على تحقيق الغايات العظمى التي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الدين، لتحقيق الأهداف الفردية والأسرية والجماعية بل والأممية العالمية. وهذا يبين لك أيها الأحبة ضحالة ويعني قلة فهم وعقل من يناوئ هذا المشروع ويخاصمه ويحاربه بل ويقلل من قيمته واعتباره في الشرع. إذن أيها الأحبة، حديثنا هو عن مهمة عظيمة وكلها الله عز وجل للإنسان، وهي مهمة الاستخلاف في الأرض، وهي مهمة كل إنسان مؤمن يستخلفه الله عز وجل في هذه الأرض ليقيم شرعه ويحسن عبادته. هذه القضية المصيرية الضرورية، ونحن سنتطرق إليها بإذن الله تعالى بشكل أوسع خلال دراستنا لأبواب هذه الرسالة وهذا الكتاب، ظلت فيها أفهام أقوام وطاشت فيها عقول طوائف وجماعات تاريخية ومعاصرة. فنحن مع هذا الكم الهائل من الأصول الشرعية تجاه هذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة الاستخلاف أو فريضة الخلافة وإمامة الناس، نجد أن هناك كما قلنا كثير ممن يقزم هذه الفريضة ويحجم من دورها بل ويتلاعب بها. فتصوروا أن يعني قلة المبالاة بهذه الفريضة وغياب العلم بها أدى إلى انهيار عظيم، انهيار على المستوى العلمي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، وجعل كثير ممن ينتسب إلى العلم والدعوة يتطرق إلى هذه القضية، وهي قضية الخلافة والإمامة، وكأنها قضية هامشية في مسائل الدين. فرجل مثلا، يعني انظروا، أنا الآن سأعطيكم مثال، سأضرب يعني لكم صورا تدركون بها يعني على مدى التاريخ المعاصر، وكذلك على ضمن مجالات أو ضمن كثرة الطوائف والأفكار التي لا يزال أهلها مخالفين للكتاب مختلفين فيه. فمثال: رجل صنف كتاب سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهو جهمي هذا العصر، ربيع بن هادي المدخلي. انظروا يا إخوة إلى تناول هؤلاء الصغار، هؤلاء أهل الأهواء والبدع، لهذه القضية المصيرية التي تعتبر مهمة كبرى كلف الله عز وجل بها أهل الإسلام. ماذا يقول؟ وهو يرد على كثير من الجماعات التي تنادي بعودة الخلافة وتسعى لإقامة أو لاستئناف حياة إسلامية. ماذا يقول؟ يقول: إن هؤلاء الذين يسعون وينادون ويكرسون في دعواتهم الرجوع وعودة الخلافة، هؤلاء فيهم مشابهة لأهل الاعتزال والتشيع. قال: هؤلاء من أهل التشيع يعني، ومشابهين لهم ومقتفين لآثارهم. صور يا أخوة، هو يقول يتحدث عن ماذا؟ قضية كما يعني ذكر أهل العلم رحمه الله كالقرطبي وغيره، أنها ركن من أركان الدين لا يستقيم الإسلام إلا به. يقول: فطبعا ما المعضلة أو الإشكالية التي دخلت في ذهن هذا المعتوه فعلا؟ هو وجد، اطلع على كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تيمية، والذي رد فيه على ابن مطهر الحلي الرافضي. فشيخ الإسلام تيمية في أثناء رده، في أثناء رده على ابن مطهر الذي كان يسميه ابن منجس، ذكر أن من أصول الرافضة التي يدعون لها يا أبو الفاروق ما هي؟ الإمامة. طيب، ما هي الإمامة عند الرافضة؟ هي اعتقاد إمامة الاثنى عشر المعصومين الذين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، وأن الحق محصور فيهم، وأنه لا يمكن أن يقوم الدين إلا بهم، ويكفرون من لم يعتقد هذا المعتقد، ويعتبرونه أصل دينهم الذي يكفر مخالفه. هؤلاء من هم يا أبو عبد الرحمن؟ الرافضة الاثنى عشرية. إذن الإمامة عندهم على هذا الوجه، إمامة الاثنى عشر المعصومين المنصوص على إمامتهم، الذين يمثلون الله تعالى الله عن ذلك في الأرض من حيث إبلاغ رسالاته ومن حيث تشريعاته وغير ذلك. فشيخ الإسلام ماذا يقول؟ يرد على هؤلاء الرافضة الذين يدعون أن الإمامة من أصول الدين، فهو يبطل إمامتهم على النحو الذي يذكرونه. فجاء بكل عقلية واحترافية هذا الضال، فقال: لاحظ، شيخ الإسلام تيمية ذم الرافضة بدعوتهم إلى الإمامة، وهؤلاء الذين يدعون إلى الخلافة إذن هم يحاكون ويشابهون الرافضة في دعوتهم. انظروا إخوة إلى يعني فعلا كما قال بعضهم أن هؤلاء هم أشبه بالمنفرتين من المصحات العقلية، منهم بأصحاب الفكر والعلم والثقافة. انظر أين يتكلم شيخ الإسلام، في أي باب، وأين ما يدعو إليه أهل الإسلام وأهل السنة، لتدرك فعلا يا إخوة مدى الأزمة العلمية التي يعيشها المنتسبين إلى العلم والفقه. فنحن نعتبر أن الخلافة من العقائد السياسية التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن سائر باقي أهل البدع والأهواء، بل ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا وتحدثت عن أحكام الإمامة ومسائلها، وهي قطب رحل الإسلام وركن الدين الذي لا يستقيم الإسلام إلا به، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وتبعه على هذا، أولا سرب عليه وذمه أولا من صاحب رسالة ثوب الخليفة أبو قتادة الفلسطيني، فذكر في مقالاته التي سماها مقالات بين منهجين، وهو يتضاحك ويسخر بعقلية ربيع بن هادي المدخلي في تحجيمه وتهميشه لموضوع الخلافة والإمامة الشرعية، ثم يعود في آخر أمره وعبر هذه الرسالة إلى ذم الدولة الإسلامية بأن دعوتهم إلى الخلافة تشبه إلى حد كبير دعوة الرافضة إلى الإمامة. فانظروا يا إخوة إلى هذا الحال، حال أهل الأهواء والبدع، واستعيذوا بالله عز وجل من حالهم، واسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه حال، انظروا يعني لا يزال أهل البدع مخالفين للكتاب مختلفين فيه. حال أخرى تقابل يعني الدعوة إلى أهمية دراسة أحكام الخلافة وأبواب الإمامة وأصولها الشرعية وتطبيقاتها على الواقع، طوائف وجماعات يعتبرون نعم أن الحديث عن الخلافة وعن الإمامة الشرعية هو ضرب من أضرب نعم الأمان والأحلام، بل هو خرافة يمكن الحديث عنها كجزء من تاريخ هذه الأمة أو من أحلامها البعيدة. أما حين تكون هذه الخلافة واقع وتستأنف بها الحياة من جديد وتبدأ الدعوة من أجلها والجهاد في سبيل الله عز وجل لتحقيقها، فإن هذا لا يمكن قبوله، بل يعد ضربا من أضرب الهوى والتشهي والسعي في الوصول إلى السلطة. وهذا سمعناه أيضا عند كثير من زعماء ما يسمى بالجماعات الإسلامية. فحين تنظر إلى أدبيات وكتب ورسائل جماعات الدعوة والتبليغ أو السلفية أو ما يسمى بالسلفية العلمية أو التقليدية أو حتى كثير من الجماعات المقاتلة التي لا مشروع لها ولا هدف، تقاتل من أجل ماذا؟ من أجل أن تقاتل. نعم نقاتل من أجل أن نقاتل، مثل فصائل بعض حمقى المهاجرين الذين جاءوا لتسفك دماؤهم من أجل لا شيء، من أجل أن يقاتل، سمع أن القتال قيمته وأن له أجره وفضله فجاء، ولا هدف ولا مشروع ولا غاية يسعى فيها لتحقيق كلمة الله تبارك وتعالى. هذا يظل طيب. الصوت واضح بالنسبة لكم أيها الأحبة؟ طيب نعم. فهذه الجماعات سئل أحد رموزهم في يعني إبان تشكيل جبهة من الجبهات، ونحن يعني حقيقة ما يخفاكم يعني في كل يوم نشهد جبهة مشكلة وغرفة مكونة ومجلس مقام ومطبخ ينشأ كل يوم، وعبر أشرطة الأخبار تشكيل غرفة أمنية، تشكيل مجلس، تشكيل جبهة، تشكيل جيش، تشكيل مطبخ، تشكيل صالون، تشكيل وعد وأغلط. حقيقة لماذا يا إخوان؟ نسأل الله العافية، لا ليست هناك غاية وليس هناك هدف وليس هناك مشروع. سئل أحدهم في تزامن مع تشكيل إحدى الجبهات، فقيل له يعني تشكيلكم لهذه الجبهة وتشكيلكم لهذا المشروع هل تسعون معه لإنشاء خلافة إسلامية؟ فجعل يتضاحك، يقول خلافة كيف خلافة؟ قال هذه خرافات وأوهام. تصوروا يا إخوة، حتى تعلمون يا إخوة زندقة ما تلفظ به، هو يتحدث عن ماذا؟ عن ميراث الأنبياء، يتحدث عن وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فالخلافة أيها الأحبة هي نيابة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ولكن هذا الرجل سيد لضلاله وانحرافه والغياب عن هذا التصور الصحيح يعتبر أن الحديث عنها مجرد أوهام وخرافة وخيالات. وهذا يا أخوة ينسحب على كثير من الآن الطوائف حينما تتحدث معهم عن موضوع الخلافة، لا يتصور، يغيب عقله، يندهش، يطيش. لماذا؟ نعوذ بالله لعدم أخذ هذا الأمر على وجهه المشروع الذي بإذن الله تعالى نسعى لدفعه وصده. هناك أيضا طوائف أخرى جيد تؤمن بالخلافة وتدعو إليها من حيث الجملة، ولكن تدعو إلى خلافة لها فيها من القيود جيد والخيوط والحقيقة والشرائط التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأنهم يدعون إلى صورة من صور الخلافة لم توجد في شرعنا قطعا. تذكرون أيها الأحبة في فترة سابقة لما كان أهل التوحيد يدعون إلى الجهاد في سبيل الله وإلى صد ودفع العدو الصائل، كيف كان علماء الضلالة ودعاة السوء يشترطون للجهاد شروطا وقيودا حتى سجنوه وأودعوه في تلك السجون بحيث ما يمكن أن يعمل به على أي وجه كان، قيود وشروط ما أنزل الله بها من سلطان. نحن الآن نواجه نفس الفكرة ونواجه نفس الرؤية، خلافة لها شروط ما أنزل الله بها من سلطان وقيود ليس لها وجود إلا في أذهان أصحابها. فمثال، هناك شخصية معاصرة تعتبر مرجع في دراسات السياسية الشرعية وظهرت لرسائله ضجة إعلامية كبيرة في حينها، وهذا الرجل هو رئيس لحزب من الأحزاب السياسية الموجودة في الكويت اسمه حزب الأمة، زين، وهو صاحب كتاب الحرية أو الطوفان. هذا الكتاب في أيام في بداية الثورات العربية صدر هذا الكتاب ولاقى يعني إعجابا عند كثير من المثقفين وأثار ضجة إعلامية وعلمية. فحقيقة من يقرأ هذا الكتاب، مع أن هذا أيضا صاحب الكتاب له مشاركة في الثورة السورية في بداياتها، نعم، وهو يعد من العلماء والفقهاء المعاصرين، بل وبعضهم أطلق اجتراء على الله وعلى دينه أنه يعد من المجددين في هذه الأمة لأبواب السياسة الشرعية، نعم، وإن كان في أبحاثه بعض فوائد وبعض الأمور التي يحسن النظر فيها واعتبارها، إلا أن فكرتها والمقصود منها في غاية البطلان والانحراف. فهو مثلا يقول عن الخلافة التي يدعو إليها ويعتبر أنها هي المصدر الوحيد والحل الذي سيخرج الأمة من سباتها وتيهها وعبثيتها التي تسير عليها، جيد، يقول طبعا حينما يتحدث عن الخلافة الإسلامية التي أعلنت ولله الحمد، جيد، يقول أن هذه الخلافة هي خلافة استعمارية، نعم، يعتبرها خلافة استعمارية أنشئت بإدارة أمريكية أوروبية. طبعا ثم ماذا يقول؟ يقول لأنه لا يمكن، لأنه جاء مرة إلى تركيا في أنطاليا واجتمع بجميع الفصائل العسكرية، جيد، وتطرقوا معه إلى موضوع الخلافة وهل يعني يصلح فصائل عسكرية أن تعلن الخلافة في مرحلة من مراحل انتصاراتها ونحو ذلك. فقال أنتم يعني أشبه بالحمقى حينما تسألون عن هذا الموضوع. فقالوا كتب كلها يعني تدعو إلى الخلافة وإلى استئناف الخلافة. قال يعني تريدون أن تنشو؟ أين تنشو؟ قال ننشوها بالشام. قال باختيار من؟ وطبعا هذا هكذا أسألت وهو يذكر هذا في كتبه. فقالوا باختيار أهل الحل والعقد. فقالوا ما فقال له من أهل الحل والعقد؟ قال أهل الجهاد والعلم الموجودين. قال وهل هؤلاء هم أهل الحل والعقد عندكم؟ فقالوا نعم. من أهل الحل والعقد غير هؤلاء؟ فخرج إذن بنظريته الجديدة في أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد يعني كما سيأتي معنا أيها الأحبة هم وجهاء الناس وأئمتهم وهداتهم وعلماؤهم وقادتهم. أما عند هذا الرجل لا، فالذين يعني يحق لهم أو لا يمكن قيام الخليفة أو البيع الخليفة إلا بإذنهم ونظرهم فهم من أهل الحل والعقد والسفه والجنون والرجال والنساء والصبيان وكل من هو على وجه هذه البسيطة. فقال كيف لا يمكن أبدا أن هذه الأمة كلها يجب أن هي التي تختار هذا الخليفة وتختار هذا الإمام. قال كيف ما نستطيع حصرهم؟ قال أبدا لا يمكن أن تقوم هذه الخلافة إلا باتفاق جميع أفراد هذه الأمة. طب متى نصل إلى هذه المرحلة؟ مرحلة يا إخوة يعني تعتبر نفق مظلم لا يمكن الوصول إليه ولا حتى مقاربته. وبالتالي ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ ألغي حزبه الذي أنشأه حزب الأمة. يبدو أنه استبعد حقيقة هذا الهدف واستبعد هذا المصير فألغي حزبه وانتهت أهدافه وذهبت مشاريعه أدراج الرياح. بل حتى أنه بدأ وشكل في دمشق جيش سماه جيش الأمة يعني. وهو الذي فعلا نشر هذه اللوثة في ذهنية من أفراد القاعدة وبعض علماء الضلالة في قضية مشروع الأمة واختيار الأمة وبيعة الأمة ونحو ذلك. فرى مصدر فسادها وانحرافها هو هذا الرجل منا برساته ورسائله. هناك يا أخوة طوائف كثيرة انحرفت في هذا الباب وكما قلنا لا يزالون مخالفين للكتاب مختلفين فيه. فتناول إذن هذه القضايا وتناول هذه المسائل بأدلتها وأصولها ومسائلها لا شك أنه بإذن الله تعالى هو المخرج الوحيد من تيه هذه الظلمات وكثرة هذه الشبهات وتعدد هذه البدع والأهواء. السبب الثاني أيها الأحبة الذي يدفعنا لدراسة هذا العلم ومذاكرته والتصنيف فيه هو أنه لا يخفاكم أيها الأحبة فريضة الوقت وواجب العصر الذي لا يسع المسلم اليوم جهله. فكل من كتب قديما عن الخلافة وعن الدعوة إليها وعن الحديث عن مسائلها وأحكامها وأيامها وعن والتبشير بعودتها كلهم كانوا يتحدثون عن الخلافة وهم بعيدون عنها أو مناوئون لها أو معدودون في خصومها. أما اليوم فنحن نتحدث عن الخلافة أيها الأحبة ونحن تحت رايتها بفضل الله عز وجل ورحمته. فحديثنا عن الخلافة اليوم ذو سياق جديد، لا نتحدث عن أوهام ولا نتحدث عن حلم بعيد ولا نتحدث عن خلافة يعني لا ليس لها محل إلا في تصوراتنا وأذهاننا. نحن نتحدث عن الخلافة ونحن تحت رايتنا ونحن تحت رايتها. ولهذا كان بتوفيق الله عز وجل أن نسمي هذه الفوائد وهذه الدروس المستفادة وهذا الشرح على هذه الرسالة سميناها تحت راية الخلافة لشرح رسالة أصول الخلافة الراشدة. هذا العنوان حقيقة اقتبسته من مضمونه وهو أننا نتحدث عن الخلافة ونحن جزء منها بفضل من الله عز وجل وتوفيقه. لا نتحدث ونحن بعيدين عنها، بعيدين عن أوضاعها وأنظمتها وطبيعتها أبدا. نتحدث ونحن ولله الحمد أنشأناها وقمنا بها وسعينا فيها ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها وعلى دعوة الناس إليها. فهذا الحدث الجلل الذي يمكن أن نعده أيها الأحبة الكرام، وهذا من توفيق الله عز وجل لكم ومنه عليكم، يمكن أن نعد هذا الحدث وهو إعلان الخلافة، إعلان الدولة الإسلامية الخلافة في السنة الماضية، يمكن أن يعد أخطر وأعظم حدث في تاريخ أمتنا المعاصرة، أعظم حدث في تاريخ أمتنا المعاصرة كله هو إعلان هذه الخلافة الإسلامية. وتكمن أيها الأحبة يعني خطورة هذا الحدث وأهميته وضروريته ليس فقط إلى آثاره وأهدافه التي سيسعى بإذن الله تعالى في إنجازها وتحقيقها، بل بإذن الله أيها الأحبة إعلان هذه الخلافة يعني ماذا؟ إعادة الصلة وثيقة بذلك التاريخ القديم، تاريخ الخلفاء الراشدين. فنحن لم ندعو فقط إلى دولة مسلمة أو إلى حكومة مسلمة فحسب، بل نحن ندعو إلى خلافة راشدة كان آخر عهدنا بها هي خلافة آخر خليفة الراشد وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فهذه الخلافة هي صلة وحبل وثيق متين بذلك التاريخ الماضي، ومحاولة لإعادة الأمة إلى تلك الحقبة المجيدة وذلك الجيل الفريد. فنحن لا نشرع فقط إلى إنشاء مشروع إسلامي مجرد، ولكن لإنشاء خلافة راشدة بإذن الله تعالى. ولا يمكن أن نعرف الخلافة راشدة إلا بمعرفة ما تستند إليه من أصول الراشدية من الآيات القرآنية والسنن النبوية والآثار عن الخلفاء الراشدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تعرفون ما معنى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟ يعني في سياستهم وحكمهم وإدارتهم لهذه الأمة. هذا المعنى يغفل عنه الكثير. ماذا يظن يحمل معنى السنة على فهم قاصر جدا وهو فيما يتعلق بأبواب العبادات فحسب، وهذا خطأ فادح، وهذا خطأ فادح كبير أثاره الفهم القاصر للإسلام ولطبيعة حكمه للأرض. والذي يبرهن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. جيد، احفظوا هذه، ثم انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. بنو أمية غيروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحكم، في الحكم وأسلوبه وطريقة إدارته. فبعد أن كان خلافة الراشدة صار ملكا، بعد أن كان نظام خلافة صار نظام ملك، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تغيرت. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. نعم، تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون من بعض سياستهم ما كان يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وتنكرون منهم ما كان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في خلافتهم لهذه الأمة وإدارتهم لها. عثمان رضي الله تعالى عنه لما بويع بالخلافة ماذا على ماذا بايعته الأمة؟ قالوا: نبايعك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الشيخين من بعده. ما الذي يقصدون بسنة الشيخين من بعده؟ سياستهم وحكمهم وخلافتهم. ففي بعض الروايات أن علي رضي الله تعالى عنه عظم عليه هذا الأمر فأبى، قال: نعم أنا أجتهد في سياسة هذه الأمة على منهج الراشدي ولكن على طريقة الشيخين عزيز، أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقبل. إذن هذه سنن شرعية، أين محلها؟ أين مصدرها؟ هي في أصولنا الشرعية قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار الخلفاء من بعدهم. وبالتالي فإن طريقتنا أيها الأحبة في تصنيف هذه الرسالة هو بالاعتماد المحض على الأدلة الشرعية، بعيدا عن الأقوال، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن اختلاف عبارات الفقهاء، بل نستند في ذلك إلى محض الأصول الشرعية من القرآن والسنة والتفهم لهما بإذن الله تعالى على الوجه الذي كان عليه الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث حقيقة أيها الأحبة في هذا المجال يطول جدا، وكما قلنا نحيل بإذن الله تعالى كثير من فصوله وأبوابه على المواطن أو المواضع التي نأتي عليها إن شاء الله تعالى عبر هذه الرسالة. طبعا هذه الرسالة أيها الأحبة لا نزال إن شاء الله تعالى في جمعها وتصنيفها، ولهذا سنمليها عليكم إملاء، وهي تعتبر نسخة تجريبية حتى بعد ذلك نعتمد بإذن الله تعالى بعد المناقشات والتداول العلمي والحوار معكم إلى اعتماد يعني تصنيف أو اعتماد نسخة تعتبر في نهاية المطاف إن شاء الله تعالى تمثل صورة الكتاب الذي نقصد تصنيفه إن شاء الله تعالى. طيب، أول هذه الرسالة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. باب بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الخلافة والحكم بدين الإسلام. باب بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الخلافة والحكم بدين الإسلام. نعم، قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم. طيب، حقيقة أرى والله تعالى أعلم أيها الأحبة بدل الإملاء أن نعطيكم إن شاء الله تعالى مع كل درس بابا من أبواب هذه الرسالة، ولكن أقرأ عليكم إن شاء الله تعالى الباب وما تضمنه من الأدلة الدالة على المقصود منه. فهذا الباب عقد لبيان بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الخلافة والحكم بدين الإسلام، وذكرنا بعده قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. قال قتادة: أئمة يعني ولاة وملوكا، أخرجه ابن جرير. وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وعند البغوي قال ابن عباس: أراد يعني الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. رواه الإمام أحمد. وفي رواية ابن أبي شيبة عن أنس قال: إنها ستكون ملوك ثم الجبابرة ثم الطواغيت، إنه ستكون ملوك ثم الجبابرة ثم الطواغيت. وفي الحديث المتفق عليه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أسمعها، يعني جابر بن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون 12 خليفة. طبعا نحن في 12 في إذنك على سنبين أيها الأحباء الحديث ووجه الشاهد منه، وجه الشاهد منه سيكون 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أسمعها فقلت لأبي ما قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذه الكلمة، قال كلهم من قريش، كلهم من قريش. وعن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، يعني في غزوة، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال، وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، بعدما رجع عبد الله بن حوالة ومن معه من الغزوة قافلين، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي، عبد الله بن حوالة يقول، أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. ما هي الأرض المقدسة؟ هي الشام. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. رواه أبو داود في السنن. إذن هذه أيها الأحبة الآثار الواردة في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الخلافة والحكم بدين الإسلام. ونحن ندرس ما يتيسر إن شاء الله تعالى الحديث عنه الآن. فنقول قوله: باب بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، باب بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الخلافة والحكم بدين الإسلام. فيه فوائد. طبعا هذا الباب نقول وهذا الباب يتضمن فوائد، وهذا الباب يتضمن فوائد. الفائدة الأولى هو أو هي أهمية البشارة والتبشير، أهمية البشارة والتبشير بما أعده الله عز وجل لأوليائه. والله عز وجل أيها الأحبة بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، فالبشارة هي وظيفة أنبياء الله ورسله، وسميت البشارة بشارة لأنها الخبر الصادق الذي يبهج، هو خبر صادق يبهج، فتتغير له بشرة الوجه، فسميت لذلك بشارة. فإذا جاءك أحد وقال لك أبشر يا فلان، فوجهك ماذا؟ نعم، يبتهج ويسفر وتتغير ويتغير لون البشرة فيه. فلهذا سميت بشارة، ولهذا سميت بشارة، فهو خبر صادق يبهج، تتغير له بشرة الوجه فسمي لذلك بشارة. والبشارة عند الإطلاق تكون بالخير، والبشارة عند الإطلاق تكون بالخير ولا تكون للشر إلا مقيدة، ولا تكون للشر إلا مقيدة. فإذا أراد إنسان أن يخبر إنسانا بما يسره ويفرحه فإن هذا يسمى بشارة، وهذا هو الأصل. ولكن قد يسمى التبشير بما يضر وما وقد يسمى الإخبار بما يضر ويسوء بشارة، ولكن لا يأتي هذا إلا مقيدا، كقول الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فهنا جاءت البشارة في حق من؟ المنافقين، بأن لهم عذابا أليما، وهذا غاية ما يسوء، وهذا في غاية ما يسوء. ولكن عند الإطلاق البشارة لا تكون إلا لخبر الخير، لخبر الخير. يدل أيضا على ذلك ما جاء في سنن ابن ماجة، ما جاء في سنن ابن ماجة من حديث سالم ابن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. يقول هذا الأعرابي بعدما أسلم قال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، كلما مررت بقبر مشرك قلت له: أبشر بعذاب الله. وهذا فيه من الفقه أيها الأحبة، حقيقة فيه من الفقه يعني المنسي أو من السنن المهجورة، وهو أنه كلما مر إنسان بقبر مشرك قال: أبشر بعذاب الله. هذه من السنن المهجورة ومن الفقه الغائب. فإذا جئت إلى قبر مشرك فإن امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأن تقول: أبشر بعذاب الله عز وجل وخزيه. نعم، وهذا في غاية ما يبين أيها الأحبة أو ما يوقظ في الإنسان الاهتمام بجناب التوحيد والخوف من الشرك ومعرفة قبح حال أهله في الدنيا والآخرة. لكن في المقابل تجد أن فئام ممن ينتسب إلى الإسلام حينما يذهبون إلى ديار الكفر، يذهبون إلى مناطق أو أماكن التي توضع فيها تماثيل عظماء الكفار وأضرحتهم ومقابرهم، فيقفون لرمي الزهور أو الوقوف للنظر إليها أو الإعجاب بها، أو فبدل أن يعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: أبشر بعذاب الله عز وجل وخزيه. وهذا حقيقة في غاية المفاصلة حتى بعد الموت، ليس فقط في الدنيا. فالبراء بيننا وبين الكفار هو في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تجاهده وتقاتله وتناويه، وفي الآخرة وبعد موته تبشره بعذاب الله عز وجل وبالجحيم. إذن هذا من الفقه الغائب ومن السنن المهجورة التي لا بد من إحيائها. كلما مر إنسان بقبر مشرك يعرف أنه مات على الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الطواغيت وعباد القبور والأضرحة والمحاربين للإسلام وأهله، أن يبشره بالنار. ولهذا جاء في كتاب شرح أصول اعتقاد اللالكائي أن الإمام أحمد بن حنبل مر بطائفة من أصحابه بطرسوس، نعم، بقبر المأمون، وهو كان أول من بدأ بالدعوة إلى القول بخلق القرآن، كان أول من أظهر بدعة الاعتزال والتجهم ودعا الناس إليها وحملهم عليها. فلما مروا بقبره قالوا له: هذا أول من بدأ بالأمر، لعنه الله. فقال الإمام أحمد: نعم، لعنه الله. فإذا نقول الشاهد من هذا أن البشارة تكون أيضا بما يسوء وما يضر، ولكن تكون مقيدة، تكون مقيدة، وإلا فالأصل أن البشائر تأتي بالخير وبما يسر. وتعلمون أيها الأحبة أن البشرى والبشارة والتبشير كما قلنا هي من أهم أعمال أنبياء الله ورسله، وهكذا يجب أن يكون عليه أتباعهم من بعدهم. وإذا استعرضنا أيها الأحبة الأمر بالتبشير والدعوة إلى البشارة وحرص نبي الله عز وجل على تبشير أمته وأتباعه وأصحابه، وحرص أصحابه على التسابق على إيصال البشرى وزفها لإخوانهم، نعم، كل هذا أمر كثير مستفيض يدل على أهمية هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى ذكر الأمر بالتبشير في كتابه في آيات كثيرة، وهذا الخطاب كما أنه للنبي صلى الله عليه وسلم هو لأمته من بعده. فالله عز وجل يقول مثلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يسوق لعباده وأوليائه البشرى بالنعيم في الدنيا والآخرة. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: وبشر الصابرين، بشر الصابرين. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب لمن؟ لأمته من بعده، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول أيضا تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وأنذر به الذين يخافون، نعم، في قول الله تبارك وتعالى، نعم، أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، ليس هذه الآية، تأتي إن شاء الله تعالى. نقول أيها الأحبة، فهذا أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده بالتبشير وزف البشرى وسياقها لعباده وأوليائه. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذن فهي بشرى. يقول النبي أيضا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، نعم، فهي بشرى، ورؤيا من الشيطان فهو تحذير، ورؤيا من حديث النفس. فالله عز وجل يبشر عباده، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويسوق ما تبتهج به نفوس أصحابه وأتباعه. فقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذ ابن جبل إلى اليمن ماذا قال لهما؟ وانظروا يا أخوة إلى هذه الوصية التي ينبغي أن يتحلى بها كل داعية إلى الله عز وجل، وكل مجاهد في سبيله، وكل حامل لهم هذا الدين، ماذا قال لهما؟ بشرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فإذا أحوج ما يكون إلى التبشير وإلى دعوة الناس بالبشريات وبما يسرهم ويبهجهم هم أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا جاء في الصحيح أيها الأحبة من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهذا حقيقة عظيمة وشريفة، الذي يحب أن يلقى الله عز وجل يحب الله عز وجل أن يلقاه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. هنا أوردت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين هذا الإيراد، فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، والإنسان بجبلته وطبيعته يكره الموت. لماذا؟ لأنه انتقال من حياة إلى أخرى، والنفس تخشى وتفزع وتهاب من هذه الأطوار، أن ينتقل من حياة إلى حياة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح إرادة عائشة ويوضح المعنى الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله وكرامته. نسأل الله عز وجل من رحمته ومن كرامته. لاحظوا يا إخوة، انظروا الآن، نتحدث نحن عن أمر الله، نتحدث عن أنبيائه ورسله كيف أنهم يبشرون ويسعون في ذلك، ونتحدث الآن عن ملائكة الله تبارك وتعالى، وأن من أعظم أعمالهم تبشير العباد الصالحين. قال أن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله وبكرامته، فيحب، نعم، فيكون أحب إليه، أحب شيء إليه ما أمامه، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضرته الوفاة، نعم، إذا حضرت الوفاة أخبر بعقوبة الله عز وجل وخزيه له، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، فيكون أبغض شيء إليه ما أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن حتى ملائكة الله عز وجل يبشرون عباد الله عز وجل بما يسرهم وما يرضون به وما تبتهج به نفوسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر، كما جاء في سنة أبي داود من حديث بريدة، بشر المشائين في الظلم، نعم، إلى المساجد بأن لهم النور التام يوم القيامة. هذه كلها لمن أيها الأحبة؟ ليتحلى بها أهل الدعوات وأصحاب الجهاد الذين يسعون في حمل أمتهم على الخير، في أن يبشروهم وأن يعيدوهم بفتح الله عز وجل وبنصره، نعم. ولهذا أيها الأحبة، أحوج ما تكون إليه الجماعة، أحوج ما تكون إليه الجماعة، يعني الجماعة، إلى البشريات والتبشير ووعدهم بفتح الله عز وجل ونصره وتمكينه، هو في حال اللحظات القاسية والأزمات التي قد تعترض أهل الإيمان وأهل الإسلام. في هذه اللحظات أهم ما ينبغي أن يعمل عليه الداعية والمجاهد هو ماذا؟ هو التبشير ونشر البشرى، جيد، وتذكير أهل الإيمان بوعد الله عز وجل وبنصره. هذه سنة الأنبياء وهذه سنة الهداة. تذكرون أيها الأحبة ما جاء في صحيح من حديث خباب لما قال: اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لما كان وقد كان مفترشا بردة له عند الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ما ذكر هذا يعني خباب إلا من اللوعة والهول الذي مر به أهل الإيمان في مكة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له فيوضع أمشاط الحديد على رأسه فما يرده ذلك سخطة عن دينه، وكان يعني يوضع الحديد بين لحمه وعصبه، نعم، فما يرتد بذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. لاحظ الآن سياق ماذا؟ البشرى في لحظة أزمة، في حالة يأس، نعم، في وضع انكسار من أهل الإيمان، هنا تأتي البشائر، هنا تأتي أثر الوعود الصادقة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء أو من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب في غنمه. وتذكرون ما رواه الإمام النسائي في السنن وأورده ابن هشام رحمه الله في السيرة لما عن البراء رضي الله عنه لما في حفر الخندق قال: اعترضت، يقول براء: اعترضتنا صخرة لم تنل منها معاولنا، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معوله وقال: بسم الله، ثم كبر فضرب الضربة الأولى. لاحظ يا إخوة، في تلك الحالة تحزب الأحزاب واجتماع أعداء الله عز وجل في حالة وصفها الله عز وجل بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال شديد وبلاء عظيم وانكسار ضرب قلوب أهل الإيمان. هنا يأتي الأمل، تأتي البشرى، يزف الوعد لأهل الخير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، وإني لأنظر إلى قصورها الحمراء الآن. ثم يضربها الثانية ويكبر فيقول الله أكبر أعطيت فارس وإني لأبصر إلى قصرها قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. ثم يضربها الثالثة ويقول أعطيت مفاتيح اليمن وإني أنظر إلى أبواب صنعاء من مكان هذا. فهذا ماذا يا إخوة؟ تصوروا يعني هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة يأس، حتى أن المنافقين عظمت عليهم هذه بشارة وما تصوروها. فكان بعضهم يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول بعضهم محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجة نفسه. كفي هذا الهول وفي هذا. إذن أيها الأحبة، نشر البشرى وإشاعتها بين أهل الإيمان وتثبيتهم ودعوتهم وتذكيرهم بأيام الله عز وجل ووعده، هذا هو من صفات أهل الإيمان وأهل الدعوات وأهل الجهاد في سبيله. ونحن أيضا نبشركم أيها الأحبة في هذا السياق بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بإقامة الخلافة، وأن هذه الخلافة قامت بفضل الله تبارك وتعالى، ونبشركم بأنها ستستمر إلى أن تسلم الراية إلى عيسى بن مريم عليه السلام. فهذا وعد صادق وبشارة بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فالخلافة على منهاج النبوة وهي التي أعينت بعون الله عز وجل وبفضله هي آخر مرحلة سياسية ستمر بها هذه الأمة. فهذه بشارة وفضل من الله تبارك وتعالى يزف إليكم. نعم. الصحابة أيها الأحبة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسابقون، نعم، في زف البشرى إلى أصحابهم وإخوانهم. وهذا أيها الأحبة اجعلوه منهاجا لكم، اجعلوه ديدنا فيكم. إذا سمعت خيرا فاحرص، احرص غاية الحرص على أن تسوقه أنت إلى صاحبه، إلى أن تبشره به. معاذ رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بغاية الفضل قال ألا يعني بحق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة معاذ ماذا سأله؟ قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ انظر إلى هذه، رجل يحمل هم أمته لا يحمل هم نفسه، بل هو أعظم من ذلك كله. مباشرة أول سؤال سأله أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ومع ذلك أخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تأثما. لما كلكم تعرفون قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، قصة توبته والمحنة التي مر بها. إذن ليست القضية قضية عامة ولكنها قضية فردية. ومع ذلك يا إخوة كان تسابق أصحاب النبي وتنافسوا في إبلاغ البشارة لكعب بن مالك. فلما نزلت توبته من السماء ركب صاحبان من أصحاب النبي الفرس يتسابقون أيهم يبشر كعب بن مالك بتوبته. تعلمون يعني ما لإدخال السرور والفرح والاستبشار في قلب المؤمن من عظيم الأجر والمنزلة عند الله عز وجل. هذه وظيفة الأنبياء والرسل. قال فكانوا يتسابقون حتى، لأن كعب بن مالك انعزل خارج المدينة، كان يعبد الله لوحده، كل مدينة هجرته، كل مدينة أهل المدينة كلهم هجروه. فكانوا يتسابقون أيهم يبشر ويسبق إلى بشارة كعب، حتى أحدهما خشي من الآخر أن يسبقه فنادى بأعلى صوته قبل أن يصلوا لكعب أبشر يا كعب بن مالك. قال كعب فسمعت وأنا لا أراهم فعلمت أن الله أنزل توبتي من السماء. قال فلما نزلت إلى المدينة دخلت المسجد. لاحظوا يا أخوة، قال فقام طلحة بن عبد الله بن عبيد الله مسرعا، قام طلحة بن عبيد الله مسرعا، قال وهو يهرول ليبشرني بتوبتي بتوبة الأهل. قال والله لا أنسأها لطلحة بن عبيد الله. موقف رهيب. لماذا؟ في حالة يأس، في حالة ضعف، في حالة انكسار، تأتي وتسوق له أعظم بشرى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي؟ أبشر يا كعب بخير بيوم، أو بخير يوم ولدتك فيه أمك، بخير يوم، بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، أبشر يا كعب. فإذن هي البشائر. بل إن جاء في بعض الروايات أن توبة كعب، توبة كعب مالك نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته عند أم سلمة، فقام النبي من نومه فنزل الوحي عليه في آخر ثلث الليل. والله عز وجل يا إخوان انظروا، الله تبارك وتعالى يدافع عن عباده كل يوم هو في شأن. لا تظن أن الله عز وجل غافل عنك. في آخر ثلث من الليل، شوفوا يا إخوان جلال الله وعظم شأنه، ينزل في آخر ثلث من الليل في شأن كعب وإخوانه. وهذا الله تبارك وتعالى على عظم جلاله وشأنه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على عبادته وشكره وإحسان الثناء عليه. فنزلت آيات توبة كعب على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في آخر الثلث، فانفض النبي من نومه فقال يا أم سلمة نزلت توبة كعب. أم سلمة يا إخوة وهي امرأة ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله أفلا تأذن لي أبشره، أفلا تأذن لي أبشره، يا إخوان امرأة. فقال لا يا أم سلمة، انظر ماذا قال، لا يا أم سلمة حتى لا يحطمون الناس فلا ننام ليلتنا هذه. قد ما أستطيع يحطمون الناس، معنا يجتمع العالم ويجتمع الناس، ما نستطيع ننام ليلتنا هذه، خليها إلى الصباح. من الصباح الباكر مباشرة وصلت البشارة إلى كعب مالك رضي الله عنه. إذن هذه بشائر يا إخوة. انظر كيف حرص أهل الإيمان إلى تبشير إخوانه. بعض إخوة والله ترى فلان ما شاء الله يعني رزق بكذا، الله يرزقنا وياه، ما تحس أنه يهتم باهتمام أخيه، لا يستبشر بفرحه، لا يسر بسروره، لا يحزن بحزنه. لكن انظر إلى تلك الموالاة الإيمانية الصادقة. نعم أبو سامي. اليوم غامبيا أعلنت أنها دولة إسلامية. ماذا؟ غامبيا أعلنت أنها دولة إسلامية. والله يا شيخنا هذه من البشارة المقيدة. الله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن بعض أصحابه قالوا له من أنت، أو صف لنا حالك يا رسول الله، صف لنا حالك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، وبشرى أخي عيسى. فأنبياء الله عز وجل كانوا يبشرون أممهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وبخروجه، كما في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلاحظوا أن أنبياء الله ورسله كانوا يبشرون أممهم وأتباعهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره وظهور أمته من بعده. ونحن أيها الأحبة نحثكم في هذا الموطن وفي خلال هذه الأزمات التي تعصف بهذه الأمة، تعصف بهذه الجماعة والأمة والخلافة منذ نشأتها وعبر مراحلها إلى أن نلقى الله عز وجل، كلها بلاءات وكلها فتن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتن وزلازل وقلاقل وأمور عظام. وأحوج ما تكون الأمة في هذه المواطن إلى البشريات. فدائما لتكن لغة المؤمن لغة متفائلة، تبعث على الأمل، تبعث على البشارة، تعد بالوعود الصادقة، تحفظ الآثار والنصوص الواردة في ذلك، فيدعو بها الإنسان في خطبه ومجالسه، ويحاول دائما أن يجنب مجالسه ذكر الأمور التي يعني تسيء إلى مسامع أهل الإسلام وتكسر نفوسهم وتقوي عدوهم عليه، حتى نهي الأمير في الجهاد على الصحابي من؟ المرجف والمخذل. المرجف ما هو؟ هو الذي يهول من شأن العدو ويذكر من قوته وعدته، هذا مرجف. والله عز وجل حذر منهم بل وتوعدهم بوعود عظيمة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعوني أينما ثقف. فمثل هذه اللحظات التي نعيشها نحن جيد، وفي شدة الحملات التي يخوضها ويشنها أعداء الله عز وجل على هذه الجماعة المسلمة، نحتاج فعلا إلى إبراز هذه الثقافة ونشرها بين إخواننا وبين أنفسنا وبين عموم المسلمين. وأنتم لعلكم نمي إلى مسامعكم هذا يصرح أن مثلا يكون في مناسبة، إما في خطبة جمعة أو مجلس دعوة أو نحو ذلك، خاصة في هذه الأيام التي سمعتم فيها بتشكيل التحالف الجديد المسمى التحالف الإسلامي، نعم، الذي يعني شارك فيها 36 دولة، يعني ما مشي الحال مع دول أوروبا ولا روسيا فأنشأوا 36 دولة. طبعا حقيقة شارك فيها دول لأول مرة نسمع بها في مجاهل أفريقيا، زين، في مجاهل أفريقيا، نعم، وماذا يعني أنتم تواجهون جنود ماليزيين إندونيسيين، يعني حقيقة هذا من المضحكات المبكيات. وبارك في هذا التحالف هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، نعم، فهذا وجه جديد الآن من الحرب الصليبية ضد الإسلام وأهله. هم الآن كلهم يا إخوة كل يوم في استنفاذ طرق وفي استنفاذ وسائل لحرب هذه الجماعة المؤمنة. لكن اليوم بعبارة أخرى، الاتحاد الإسلامي أو التحالف الصليبي الإسلامي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قديما يا إخوة كنا حقيقة نضحك إذا سمعنا والله فيديو كليب إسلامي أو مثلا سينما إسلامية أو قنوات فضائية إسلامية، كان أمر يعني مستبعد مستهجن جدا يعني. ثم بعد ذلك وصلنا مثلا إلى الغناء الإسلامي، وهذا فعلا حصل، الغناء الإسلامي، وكل شيء كلما أرادوا أن يشرعنوا شيء من المعاصي والأثام الإسلامي. لكن ما كنا يعني كل هذا الآن تهون أمام هذه الحملة الصليبية التي تسمى التحالف الإسلامي ضد الإسلام وأهله. ولكن مما نبشركم به أيها الأحبة من خلال كلام ربنا، سنة نبينا، واعتبار تاريخ هذه الدولة يعني هذه الدولة الضالة المهترئة التي شاخت وهي الحكومة السعودية، ما من مؤتمر أنشأته ولا تحالف قامت عليه إلا وفشل. سبحان الله، على كافة الأصعدة على كافة المستويات. الآن هم يعني يعيشون في أحلك ظروفهم مع الحوثة، أردل خلق الله، وما ذلك الآن جيزان في خطر. هؤلاء الحوثيين يحددون الآن أمن الحكومة السعودية، وصرفوا فيها يعني آلاف يعني عشرات المليارات، ولا فعلا يعيشون الآن أزمة في مواجهة هؤلاء هذه الشرذمة القليلة في اليمن. فالآن يريدون أن يخوضون تحالفا جيد ضد أولياء الله عز وجل وعباده. لكن الله تبارك وتعالى وعدنا وعد الحق، ووعدهم الشيطان فأخلف لهم موعدهم بإذن الله تعالى. فلا شك أن الحديث أيضا في هذه الظروف عن وعد الله عز وجل وعن نصره، والحديث عن مكر المشركين كما في قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه المجتمعات وهذه المؤتمرات ليست هي وليدة اللحظة، بل تذكرون دار الندوة التي كان يجتمع فيها شيوخ قريش، سدنة البيت، خدام الحرم في حينها، نعم، كيف كانوا يجتمعون في هذه الدار لمحاربة الإسلام وأهله ومحاولة وأد الدعوة في مهدها. ولكن الله عز وجل نصر نبيه ومحق كلمتهم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذن أيها الأحبة، هذا يعني إلماحة في أهمية سياق البشرى وزفها لأهل الإيمان. من وجه آخر لاحظوا يا أخوان، إذن هذه بشريات وهذه وعود، هذه بشريات وهذه أبا مريم وعود، فمن يقبل هذه البشرى؟ تصوروا يا إخوة، ترى البشرى ليست خبرا يحكى ولكنه خبر يقبل ويعمل بموجبه وبمقتضى. فاقبلوا البشرى يا أهل اليمن. هذا الحديث الذي جاء في صحيح الإمام البخاري، نعم، لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا يا بني تميم. شوف يا إخوان، حرص النبي دائما على التبشير. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني أخوة، تصوروا لو أنك إذا لقيت أخاك تقول شونك يا أخي، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رحمة، أبشر بفضل الله عز وجل، الله ليختارك لجهاده ولحمل هذا العلم، أسأل الله أن يوفقنا وإياك. كلما لاقى المؤمن أخاه بشره وطمأنه وذكره برحمة الله وسعته، كيف تطيب النفوس وتهدأ وتطمئن وتسكن؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا يا بني تميم، فقال بعض بني تميم، وكان بعضهم يعني فيه جلافة، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم كأنهم لم يبالوا بالبشرى أو لم يرفعوا بها رأسا، فقالوا فأعطنا، أعطنا من هذا المال الذي عندك. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فجاء أهل اليمن الأشعريين أصحاب أبي موسى الأشعري، فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. فقالوا قد قبلنا يا رسول الله. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم تحدث فيه عن أصل المعاد وبدء الخلق ونحو ذلك. هذه البشرى التي نحن في صدد الحديث عنها، وهي البشرى بخلافة هذه الأمة وعودة الحكم بدين الإسلام، هل قبلها اليوم كل أحد؟ لا والله، ما قبلت هذه البشرى إلا ثلة مؤمنة، يعني عملت بهذه البشرى وقبلته ورفعت به رأسا ودعت إليه. فهذه البشرى أيها الأحبة ليست أوهام ولا مجرد وعود، نعم تحكى، ولكنها بشرى تقبل، فمن يأخذها بحقها؟ فالله تبارك وتعالى بفضله ومنته ونعمه أن من علينا بأن قبلنا هذه البشرى وأخذناها وقمنا بها ودعونا إليها بفضل من الله عز وجل ونعمته. لكن طوائف وأقوام ذكرت لهم هذه البشرى وثيقت إليهم فلم يقبلوها، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. يقال لأحدهم الله عز وجل بشر الله بالخلاف، يقول يا أخي خرافة أنت تدعونا، هل هذا قبيل البشرى؟ إذن سبحان الله، يصرفها الله عز وجل عنه. أناس حكموا دهورا ومددا ويعني اتسعوا في، يعني حينما ننظر مثلا إلى حكومة طالبان وما منحوا من القوة والنفوذ مدد، نعم اقبلوا البشرى، نحن حكومة وطنية لا نخرج عن حدود أفغانستان، هل قبل البشرى؟ لم يقبل البشرى. ولكن هذه البشرى تساق وهي خلافة على منهاج النبوة، لا يقوم بها إلا من قبلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بها واعتبرها ودعا إليها. فاقبل البشرى. إذن أيها الأحبة، هذه الإلماحة أو الفائدة الأولى في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الخلافة والحكم بدين الإسلام. قلنا بأهمية البشرى وخاصة في لحظات الأزمة وحلول اليأس وعند اشتداد الحال على أهل الإيمان، فإن من سنة أنبياء الله عز وجل ورسله التبشير وزف البشرى و يعني زرع الثقة وبث الأمل في نفوس الأتباع والأصحاب، لأن هذا أعظم ما يسكب الطمأنينة والسكينة في أهل الإيمان، بل ويزرع عند صاحبك من المحبة كما قلنا لك والمودة إليك ما لا تجده في أسلوب أو سبب آخر. تذكرون أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما نزل عليه الوحي كانت يعني قضية وظاهرة عجيبة جدا شديدة على النبي، حتى لما نزل قال لخديجة: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. لما نزل عليه جبريل ونزل عليه بسورة إقرأ قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت له خديجة؟ أبشر أبشر يا محمد، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلب وتقري الضيف، تكسب المعدوم وتقول الصدق وتعين على نوائب الحق. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا لخديجة، وكان يحبها ويثني عليها حتى بعد يعني موتها، وكان يتذكرها وأيامها. وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بماذا؟ بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصل. فإذا أهل الإيمان يتبادلون البشرى. قلنا إذا هذه وظيفة أنبياء الله وهذه وظيفة رسله، ويجب أن يكون عليها أتباع من بعدهم. وتعلمنا أيضا أن هذه البشارة تقبل ولا بد من اعتبارها والحفاوة بها، يعني حمد الله عز وجل عليها والثناء به أو ثناء عليه بها. أما دفعها ويعني عدم قبولها أو الاعتراض عليها فإنها أعظم ما يمحق البركة ويصرف الله عز وجل بها عنك فضله. طيب كم لنا مدة ونحن طيب حقيقة الإخوة هناك يعني موضوعات لعلنا إن شاء الله تعالى نقف على هذا القدر بإذن الله تعالى، وهي الفائدة الأولى متعلقة بالباب، وإن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله تعالى في درس لاحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من كل خير وصالح. هل في يا إخوان سؤال؟